وعين للطهارة جيتك بخدي سؤالي مثل دموعي تجارة مثل دموعي تجارة اللي واصل حضرة إحساس شل شفته بمزارة أدر عنك وبدعاك الله يعود الزيارة الله يعود الزيارة يلي جاي الزيارة باربعين للطهارة جيتك بخدي سؤالي مثل دموعي تجارة مثل دموعي تجارة يلي واصل حضرة إحساس شل شفته بمزارة أدري عنك وبدعاك الله يعود الزيارة الله يعود الزيارة يلي جاي الزيارة باربعين للطهارة جيتك بخدي سؤالي مثل دموعي تجارة يلي واصل حضرة إحسان شلي شفته بمزارة أدري عنك وبدعاءك الله يعود الزيارة الله يعود الزيارة يلي جاي من الزيارة باربعين للطهارة جيتك بخدي سؤالي مثل دموعي تجارة يلي واصل حضرة إحسان شلي شفته بمزارة أدري عنك وبدعاء الله يعود الله يعود كل سنة ودك توصل كربلاء تزور وبدلا ما تنحرم من ديك القبور ولو بعتنا هالسنة يا حسين عنك والله مجبور القلب يا حسين مجبور كل سنة ودك توصل كربلاء تزور وبدلا ما تنحرم من ديك القبور ولو بعدنا هالسنة يا حسين عنك والله مجبور القلب يا حسين مجبور والله مجبور القلب يا حسين مجبور مو بيدي ما أزورك وأحمل دموع بحضورك مو بيدي ما أزورك وأحمل دموع حضورك واحمل دموع حضورك. بس انا من انحرمنا وهذا ميهود والدمع توأم خدودي وقرح يجفون. خلنا نسأل عن محب السنين مهموم من حرم من زيارة لنا مسجون من حرم من زيارة لنا مسجون. ربي فرج عن مساجي بالنبي وبجاه الحسين. ربي فرج عن مساجي بالنبي وبجاه الحسين. بالنبي وبجاه الحسين. ربي فرج عن مساجي بالنبي وبجاه الحسين. بالنبي وبجاه الحسين. بالنبي وداعك يا أبو الزهرة جينا نشكيله والقلب جامرة. نبكي عم صابك نذرف العبرة وعلى هالضيعة نجذب الحسرة. ليلة وداعك يا أبو الزهرة جينا نشكي لك والقلب جمرة. جينا نشكي لك يا محمد جم شباب نتلوى داخل السجون. يا محمد شملنا شبان تتلوى بالسجون. يا محمد كم تمنوا لك يا ابو الزهرة ينوحون. يا محمد جينا بالدمعة وعليك دموع متهون. يا محمد ودهم يعزونك بهالليلة ينعون. يا محمد كم لنا شبان تتلوى بالسجون. يا محمد كم تمنوا لك يا ابو الزهرة ينوحون. يا محمد جينا بالدمعة وعليك دموع متهون. يا محمد ودهم يعزونك بهالليلة ينعون. حلمهم سيدي يهملون الدمع على آل النبي على اللي من صرع يوصلوا كربلاء ويوصلوا كربلاء. وحلمهم ينفجع أسألك سيدي تفرج هالوضع. أسألك سيدي يا محمد كم لنا شبان تتلوى بالسجون. كم تمنوا لك يا ابو الزهرة ينوحون. يا محمد جينا بالدمعة وعليك دموع متهون. يا محمد ودهم يعزونك بهالليلة ينعون. يا محمد كم لنا شبان تتلوى بالسجون. يا محمد كم لك يا ابو الزهرة كم تمنوا لك يا ابو الزهرة ينوحون. يا محمد جينا بالدمع عليك دموع متهون. يا محمد دوم يعزونك بهالليلة ينعون. حلمهم سيدي يهملون الدمع على آل النبي على اللي من صرع ويوصلوا كربلاء. وحلمهم ينفجع أسألك سيدي تفرج هالوضع.